الإعلان يومياً عن بداية الحج تنظيماً وأمناً جاية في وقت استثنائي بكل المقاييس. كلمة تاريخي هي تنطبق على السنة اللي فاتت وتنطبق على السنة دي. وتاريخي برضو أنه الأسئلة ما بتقفش. الأسئلة سواء كان ربنا يسر لك قبل كده في أوقات برة كورونا، قبل العالم قبل كورونا والحج قبل كورونا، الأسئلة ما كانتش بتقف. والحج خلال كورونا وبعد كورونا برضو الأسئلة ما بتتوقفش. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين دايما وبألف خير، اللي ما نلهاش نقولها والظرف يبقى أحسن إن شاء الله. دكتور مبروك عطية النهاردة منورنا طبعا، ما بيصحش يوم الأربع من غيره، وخصوصا أنه الأربع الأخير قبل العيد. كل سنة حضرتك طيب، وكل لحظة وانت طيب ومشاهدوك. أسئلة الحج لسه بتجيلك، والسنة دي احنا يعني ما عندناش الفرصة. صحيح، لسه بتجيلك برضه طبعا. طب هم بيسألوك ليه ما كانوش هيروح؟ الناس بتسأل، الناس اللي بتسأل نوعين، يا نوع في التجربة وبيمارس، يا نوع عايز يعرف العلم، يعني يعرف لمجرد، يا واحد من 30 سنة حج ونسي يعمل حاجة وبيسألني عليها النهاردة. لا معلش، ثانية واحدة. شوف تخيل، دي واحد يقول لك أنا من 30 سنة حجيت ونسيت أحلق. قلت له معنى كده إنك أنت لسه محرم من ساعتها لغاية دلوقتي. فخلاص عليك الهدي، هتذبحه هناك أو هنا على خلاف بين الفقهاء. أسئلة، يا واحد حج من 30 سنة ويسأل على حاجة نسيها ما كانش فاكرها. يا واحد بيحج فعلا وبيتصل بيا من هناك، احنا دلوقتي في رمي الجمرات والدنيا زحمة والأذان بيدن الظهر وبتاع، مع ان الافتاء هناك والافتاء هنا على المدى ال 24 ساعة للضرورة، وامر الحج زي امر الدين كله قائم على التيسير. يوم العيد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل فعل شيئا قبل شيء إلا افعل ولا حرج. يقدم ده على ده، يقدم ده على ده، في الأربعة أعمال. طيب يعني دي تاني سنة الظرف الكورونا ده، كويس، الله لا يعودها يا رب ويشيلها من علينا بقى. الناس السنة اللي فاتت قال لك هي سنة وتعدي، وبعدين الأزمة استمرت. اللي كان بيأمل نفسه بيمني نفسه بالحج وما عرفش ومش هيعرف يحج السنة. في ناس تقول له مثلا، في ناس تقول لك ايه، والله تلاقيك نلتها بنيتك. هل ده ممكن؟ لا، يعني اصلي نلتها بالنية ده لو كان رايح يحج ومات في الطريق. لكن طول ما هو عايش، لو كان بدأ فعلا. لكن طول ما هو عايش في امكانية الحج يبقى حج. اولا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. دي مش فاهمينها أبدا، الناس ما بتفهمهاش أبدا يعني. حجة الإسلام بيسموها الفقهاء مرة في العمر، مرة واحدة. تعال نتكلم على حجة الإسلام اللي هي مرة واحدة في حال الرخاء والصحة وأمن الطريق، وما فيش لا كورونا ولا برونا ولا حرب في الطريق ولا فيه مرض ولا علة. اختلف الفقهاء على قولين. إيه بقى؟ هل الحج على التراخي ولا على الفور؟ معلش يعني، يعني بمجرد ما الفلوس تكمل واجب عليك تحج في السنة اللي معك فيها أول ما يبقى معك الإمكانية الفلوس. تمام. يا إما على التراخي، يعني إن شاء الله بعد سنتين، بعد 3 سنين، بعد 4 سنين معايا فلوس المرة دي واحتجت وصرفتها في حاجة تانية ومعايا وأحج بعدين. بالظبط كده. النية هنا هي نية الحج بعد مدة، مش نية الحج، لأن نية الحج لبيك اللهم لبيك. كل حاجة لها نية إلا الحج، النية بتاعته التلبية. هو بيلبي في الإحرام، لما يحرم بقى اسمه محرم. تعالى على الفور أو على التراخي. لا ده كافر ولا ده كافر، ده كويس وده كويس. وانت عايز تحج على الفور زي بعضه، وعايز تحج على التراخي وتجوز الوادي الأول، أو تجوز البنت الأول، أو تتجوز انت الأول، أولويات بتشوفها والنية موجودة، وحتحج إن شاء الله إذا استطعت سبيلا. صحة وأمن. يعني هقول لك معلومة في موضوع استطاع إليه سبيلا بتريليون دولار. اللي يقدر يحج في عبارة وصحته لا تسمح إلا بالحج في طيارة لا يجب عليه الحج. يعني معاه 30-40 ألف ينفعوا ينقلوه جدة، عباره، بس في العباره هياخد له 8 ساعات 9 ساعات، هيتبهدل او 3 ايام من السويس هيتعب. لا يجب عليه الحج. يبقى متى يجب عليه الحج؟ ان ملك اجره الطياره اللي هيرتاح فيها. حضرتك بتقول كده حاجه برضو الناس بتخلط فيها وحضرتك تصحح لي يعني. نعم. الناس دايما تقول لك ليه لا انا هحج بقى طريقه، اصل الحج مشقه. حضرتك دلوقتي بتقول لا الحج تيسير كل سهل. الاسلام برمته قائم على التيسير. يعني مش لازم تتعب لو انت صحتك ما تستحملش الطريقه بالطريقه دي. أيوة طبعا. ما تحجش. لا خالص. خالص. اما يبقى معاك اجره الطياره اللي هتريحك يبقى يجب عليك الحج. طب انا ليا واحد، ده انا بكلمه بجد والله. ايوه. انا ليا واحد صاحبي دلوقتي حالا كويس؟ ايوه. عايش في السعوديه بقى له 3 4 سنين وده اخويا يعني. كويس؟ نعم. و هيتقبل كمقيم انه يروح يحج. كويس. هل انا ينفع اقول له وانا كنت ناوي مثلا ان انا احج وما اتكتبليش الظرف يعني بسبب الازمه. اقول له يحج بالوكاله عني؟ يحج بالوكاله عنك اذا حج عن نفسه اولا. لان ما ينفعش يعني لازم يبقى حج قبل كده بالنيابه عن حج لنفسه قبل كده. لنفسه قبل كده. ويحج عليك بالنيابه عنك لبيك عن شبرمه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له حج عن نفسك اولا، ساله انت حجيت عن نفسك؟ قال له لا. قال له حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمه. راجل اسمه شبرمه يعني. ما ينفعش تعمل الحج بروحين، ما ينفعش تجمع ما بين الحجتين. هو حج واحد. هو حج واحد. وله ميقات واحد زمان. لا يعني قصدي انا احج ليه لنفسي واحج لحد تاني. ودي ما فيش لا هو عمل واحد. اللي عايز اقوله ان صاحبك اللي في السعوديه إذا عدمت أهلك، يعني صاحبك يحج بالتوكيل بالنيابة عنك إذا لم يكن من أهلك من توكله. هو مفيش حد هناك. مفيش حد هناك. مفيش حد ينفع هناك خالص. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فينفع. بالظبط كده. لو هو حج السنة اللي فاتت. لو هو حج السنة وربنا كتب له إنه يقدر يحج السنة. يجوز جدا إنك توكله ويحج عنك. طب ما عرفناش. هو ما حجش قبل كده. هل ينفع أنا أتصدق بالمال اللي أنا كنت مخصصه للحج؟ لا ولا لا ما ينفعش. الحج لا يسقط بصدقة ولا يسقط بصرف الفلوس في أي مجال من المجالات. حجة الإسلام واجبة على الرجل وعلى المرأة حتى وإن لم يأذن لها زوجها. تحج ما تسمعش كلامه إذا كانت الحجة حجة الإسلام، يعني أول مرة تحج. أيوه طبعا. السنة تستأذن وما تصومش سنن، ومنها 10 ذي الحجة، ومنها قصدي يوم عرفة، ومنها الاثنين والخميس وزوجها شاهد إلا بإذنه. صيام السنة لا يجوز لمؤمنة أن تقترفه إلا بإذن زوجها الشاهد الحاضر للمسافر. عشان سنة. لكن زي لكن رمضان الحج فرض. لكن رمضان تصومه غصب عنه. ما هو بالقياس بقى الحج فرض. الحج إذا ملكت المال، لأن الحج مسؤولية شخصية. يعني فيش واحد يحجج المدام إلا إذا كان موسعا عليه وعايز يدخل على نفسها الفرحة والبهجة، حياها الله يصح الحج. لكن ليس واجبا. ما احنا نفرق بين الواجب. الواجب يجيب الكوكو، يجيب الأكل. أيوه يجيب الفراخ. الواجب يجيب الدواء. الواجب يسكنهن من حيث سكنتم. فحجة الإسلام ما فيهاش لا تسقط إلا بالأداء. لا صح. يقول لك مثلا إيه، أنا عندي 70 سنة ومعايا القرشين. أيوه. وحصل ظرف الكورونا وما اتكتبليش إن أنا أحج. أيوه. وما أضمنش أنا أحج السنة الجاية. كويس. طب أنا هتصدق بالفلوس دي؟ أيوه. ومش ضامن بقى خلاص. كويس أوي. وشوف. لكن ما تقومش بحجة، يكتب له خير لكن ما تقومش بحجة. ياخد ثواب الصدقة. لكن الحجة لا تسقط. في رقبته حيا وفي رقبته ميتا إن مات وهو قادر على الحج. حج عنه وليه من ماله قبل توزيع التركة. معلش تاني الحتة دي. أهو يعني حج عنه وليه. أيوة. قبل يعني توزيع التركة. واحد توفاه الله وكان قبل الوفاة قادرا على أداء الحج. وكسل يحج عنه وليه. كويس. ومن ماله الذي تركه قبل ان توزع قبل ما يوزعوا التركه. ايوه. قبل ما الناس تورث. قبل ما الناس تورث يسافر بفلوس يحج. بفلوس المتوفى الله يرحمه. ويحج عنه ويصرف المصاريف المعتاده، لا يسرف فيها ولا يبذر. انا عارف انك بتتضايق من الموضوع ده معلش يعني. الناس اسئلتها بتزيد في المواسم، فكره المواسم. انت دايما تقول لي دايما احنا ايه، ما نعرفش ربنا والقران الا في رمضان بس. وهتتجدد. احنا دلوقتي في المواسم. اي طبعا. احنا في العشرة. العشرة. احنا في العشرة. العشرة الناس سابت العمل الصالح ومسكت في الفاستنج. الصيام. بقت شوطة. ومبروك عطيه سيري الجدل. جدل ايه اللي انا ايوه قريت لك. جدل ايه اللي انا اسالك. هي تعبير اكل شيء. إثارة للجدل، إثارة للجدل، مش عايزين نهدى، مش عايزين نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين السيدة عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشرة من ذي الحج. بعض المتفلسفة يقولوا إيه؟ هي قالت ما رأيته، ما قالتش النبي ما صامش. في فرق بينها تقول ما رأيته. بضحك لما أسمع الكلام ده. ليه؟ لأن هو كان متجوزها سنة 2021 كورونا. طب أنا هجيب لك حديث تاني لأم المؤمنين عائشة، والنبي دخل عليها وهو صائم الصبح وقال لها أنا صايم. قالت له ده في حتة حلاوة جات لنا، شلت لك نصيبك. قال هي فين؟ قالت له أهي كلها. قالت له ألم تقل إنك أصبحت صائمة؟ فقال لها الحديث المشهورة: المتطوع أمير نفسه. يعني اللي هيصوم صيام السنة أيوة المتطوع. فإذا كنت عايز تتطوع بصيام العشرة، أنا قلت صوم. والله والله قلت صومه. أنا قلت صوم. أنت عايز تتطوع صوم. بس ما تقولش واجب ولا بس تقولش لازم الناس كلها تصوم. لكن أما تقول أم المؤمنين ما رأيت رسول الله، يبقى النبي ما صامش. لأنه مش متجوزها 2021 كورونا. كان بيقول لها إنك صايم. هيجي المغرب مش هيفطر؟ مين اللي هيجهز له فطاره؟ طب بايت عندها بالليل وفطر بره عند واحدة تانية من أمهات المؤمنين، مش هيتسحر؟ وهو اللي قايل السحور بركة. مش هيقول لها ناوليني تمرايا عشان انا صايم؟ يعني واحد كل واحد ومقدرته بقى، كل واحد مش كل واحد ورغبته. لها مش هيقول لها انت فاطره ليه؟ ما هي اول الناس المتبعه سنته مراته. انتوا بتهولوا الدنيا ليه؟ عشان حضرتك بتثير الجدل. انا ايوه بالظبط. خلاص. فاحنا الحديث الوارد في الايام العشره: ما من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحج. ما من عمل صالح، العمل الصالح في الأيام دي أحب إلى الله. يعني ربنا وهقول لك بقى بالمناسبة عشان نشبك بالإبرة والفتح. أحب إلى الله دي جت بصيغة أفعل التفضيل. ما هنا اللغة العربية بقى، نستدعي اللغة العربية بقى. أحب دي أفعل التفضيل. جت في حديث تاني ربنا اللي فيه بيقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أي حاجة تتقرب بها لربنا، أحب حاجة لربنا المكتوبة اللي فرضوا عليك. يعني يوم عرفة كمان مش مكتوب. المكتوب رمضان، رمضان أونلي، رمضان رمضان. الزكاة فأحب شيء إلى ربنا سبحانه وتعالى، الفرض الفريضة. يثير الجدل. وده ما يمنعش انك عايز تتطوع. تطوع يتطوع براحتك، بس اعمل حسابك ان الدين ده علم. اللي يعجن فيه يبقى شملول في العجين، يصر منه تبوظ الخبزة. فهمني حاجة. ليه فكرة يعني احنا رمضان هو الأبرك الأيام؟ أيوه صح؟ أيوه. طيب الناس تقول لك لا، طيب ما هو أنت دلوقتي عندك إنه الحديث اللي حضرتك بتقوله في إنه إن إحنا نعمل خير أحب في الأيام العشرة دول. صحيح. ما هو في 100,000 طب ما كل يوم له فضله بقى. إيه اللي بيخلي يوم أحسن من يوم أو بركته أكتر؟ العمل منه. العمل في يعني افرض إن في واحد عمل عملا في غير الأيام اللي فيها ليالي العشر وبين يتقبله الله ويفرح به ويحبه ويجازيه ويكافئه ويوفيه أجره يوم القيامة على ما قدم. احنا مش بنستنى الأيام علشان نعمل اللي هو ما تعملش الخير وتبقى كويس في العشر تعمل بس ولا في رمضان بس. ما هو احنا الدين بين العادة والعبادة. الدين بين الناس اتعودت على مواسم، النهارده يوم جميل، النهارده يوم حلو، النهارده يوم مبارك. كل يوم تقدم فيه عملا صالحا هو يوم مبارك. طب واللي يعمل حاجة وحشة في الأيام العشرة وما يصليش المكتوبة وما يطلعش الزكاة، لو كان زكاته توافق هذه الأيام العشرة المكتوبات يضيعها، هتنفعه الأيام العشرة؟ هو قال ما من أيام العمل الصالح، قراية القرآن، السكوت عن قول السوء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. لو سكت بنية إنه لو اتكلم هيطلع دبش يساب على ده، يساب على ده، وتبقى علامة من علامات إيمانه بالله واليوم الآخر. عايزين تصوموا يا أخوانا صوموا يا أخوانا، بس لا تقولوا واجب ولا تقولوا سنة. السنة يوم عرفة، السنة المؤكدة بس. وثبت عن أم المؤمنين التانية أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 ذي الحجة يوم عرفة، مش الأيام التسعة. برضه بمناسبة الأيام والمواسم، وأنت أكيد حضرتك بيجي لك أسئلة كتير على مسألة الضحية. يعني طبعا في ناس تقول لك أنا ما بعرفش أوزع، يعني بيتهيألي يعني المسألة كلها مسألة قلب. أنت بترتاح؟ أنا هدي البني آدم ده لو أنا قادر، أنا هدي البني آدم ده وأنا مرتاح إنه محتاج فعلا. تمام. إيه الأفضل الطرق عشان أوزع يعني مش أفضل الطرق، أنا أحكم إزاي؟ أقدم الضحية للناس إزاي؟ هما الفقهاء شافوا الأمثل. أنت بتقول عليه الأفضل الطرق. إنه يعملها 3 أقسام. وده ليس شرطاً. ليس شرطاً. مش شرط. لكن شافوه طبعاً. شافوه أعدل الوجوه، يعني الضحية لو أنت خدت منها حتة ووزعت الباقي مأجور. مأجور. افرض انك اكلت من الاضحيه بتاعتك، لان من السنه ان يفطر المضحي على كبد اضحيته. افرض ملوش نفس على كبد على الصبح، نقول له انت اجرمت. الدنيا سيمبل، الدنيا سيمبل جدا. لكن افرض انك خدت كيلو لحمه من مكان عجبك في الذبيحه، والباقي قلت وزعوه للغلابه كلهم نصيب، والاصدقاء والجيران، لان ياكل منها الغني وياكل منها الفقير، وربنا قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يعني اللي يعترض طريقك وانت شايل اللحمة بتوزعها اديله من اللي انت شايله. أي طبعا. وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فإذا تصدقت بمعظمها ده خير وبركة. لكن لقوا أعدى الحاجة هي التلت لأهل البيت، التلت للأصدقاء، التلت للفقراء والمساكين، وخدوها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فكلوا وتصدقوا وادخروا. فما دام النبي قال 3 حاجات فنوزعها على 3 حاجات، لكن ليس شرطا. فكرة ان انا ممكن اوزع لحمة من غير ما اذبح جدا صدقة. ممكن الكلمة بس اللي تفرق. يعني هنروح للجزار نشتري 300 كيلو لحم. ولو جبنا عجل هيصفي على 230، انا مجرب 210. اكتر من الاضحية اهو. هل لا يتقبلها الله؟ الإجابة يتقبلها. تمام. ويضاعف أجرها، واسمه إطعام مساكين، ما اسموش مش ضحية. بس الكلمة، الكلمة بس. كانت قايمة خناقة امبارح على إنه إيه، إحنا بنوقف الولاد والعيال تتعقد والعيال ما تتعقدش. واحد كان بيعلق، يعني واحد أعرفه يعني صح صديق، يعني قال لي العيال عايزه توقف توقف، العيال مش عايزه توقف ما توقفش. بالظبط كده. انتوا بتكبروا الموضوع ليه؟ بالظبط. هي دي فيها ثواب ويقف ولا فيها حاجه؟ ولا اي حاجه نهائي. فيهاش صح؟ ولا اي حاجه نهائي. ده اذا كانت العيال جريئه وهتتعود على منظر الدم وتقول هي، وفي عيال لما العيال تبقى عايزه توقف، وفي عيال تبقى كذا، ودي موجوده ودي موجوده وتراعيها، ولا فيها اي حاجه نهائي. كنت بتوقف على الذبيحه ولا ما بتوقفش على الذبيحه وانت صغير؟ وانا صغير عمري ما شفت ابويا بيذبح، مع انه كان بيذبح طول السنه. لكن ما كنتش بتوقف على الذبيحه؟ خالص، كنت مشغول بالكتاب جوه. كل سنه وحضرتك طيب يا بابا. طيب يا حبيبي. شوف حضرتك بعد العيد ان شاء الله. ان شاء الله. سهرك طيب. طيب. واحنا نشوف حضرتك بكره ان شاء الله.